لكن الاستئذان ثلاثا، هل هو ثلاث مرات يذهب ويجي ويذهب ويجي ويذهب ويجي، او ثلاث استئذانات في مكان في مقام واحد؟ الاستئذان ثلاثا انما هو استئذان في مقام واحد، اما اذا كان يذهب ويجي فالظاهر انه ما له حد، يعني كل ما ظن انه سيجد صاحبه ورجع واستأذن فلا بأس.